الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أرض السواد وتحليل هذه المسألة أن أرض العراق المسمى بأرض الخراج وأرض السواد هل هي مفتوحة عن وطن من مصادق مفتوحة عن وطن أم أنها من الأنفال؟ ذكرنا باصطلاح عبارة معجم البلدان، طبعا لم يكن غرضي قراءة العبارة والآنم كذلك، النقاط المهمة التي تؤثر في الجانب الفقهي بالنسبة إلى ما نحن فيه. بعد أن ينقل تلك القضية من الملك المعروف آخر العبارة، في آخر عبارته قال في معجم البلدان في أواسط عبارته: وقد وقع اختلاف مفرط بين مساحة قباد و مساحة عمر بن الخطاب. شرحنا أنه اصلا قبل ولادة النبي الأكرم جعلت أرض العراق خراجية. يستفاد من هذا الشاهد التاريخي أن أرض العراق صارت خراجية قبل ولادة النبي الأكرم. قباد والد و انوشیروان هو الذي أول من جعل أرض العراق خراجية. نحن سابقا هم اشرنا في بحث الزکات و غیره، و تعلمون ان هذه المشكله الى يومنا هذا مشكله معروفه في العالم في باب الضرائب. كيف تؤخذ الضرائب؟ كيف تجمع الضرائب؟ كيف يكون جمع الضرائب بحيث ان الاشخاص لا يتمكنون من الفرار بالاموال، يعني لا يؤدون الضريبه؟ و قلنا هناك كيفيات مختلفه في اخذ الضرائب، بس ليس غرضنا ذلك. مثلا المتعارف في العرب كان للمنع من الفرار بالزكاة الخرص على أصحاب النخيل والزرع، عفوا النخيل والعنب، ومراد بالخرص أن في الوقت الذي تنعقد الثمرة في أوائل أمره في أوائل أمرها يأتي الشخص ويسجل على هذا الإنسان قبل الاستقرار مو أوائل أبوان، يعني قاد الثمر. يعني احمرار النخل. النخل عندما يحمر مو في أوائل أوائله. مثلاً على عنب حينما يصير خصره. حتى يبدأ من الآفات. إيه. يعني مو في ما إذا كان زهراً أو برداً. مثلاً العنب شايفين أول مرة قطع صغار يبدو عليه نواب صغير. هذا لا. حينما ينعقد الثمر يسمى خصره، أو باللغة الفارسية أو غوره. حينما يصير غوره أو خسرو كان يأتون ويحسون عليه بأنه في هذه الحديقة في هذه البستان يوجد كذا وكذا من العنب أو كذا وكذا من التمر. هكذا كان متعارف عندهم. الآن موجود خرص فهذه طريقة، والغرض منها المنع من فرار بالضريبة. يتبين الضريبة كمية. الطريق الثاني هذا الطريق مثلا عدة طرق موجودة، وهو أنه تجعل الضريبة على الأرض بدل أن تكون الضريبة على الغلات وعلى الثمار. في هذه الحديقة 20,000 كيلو من العنب أو 10 أو 50، المهم احتساب المعدل في الأرض. مثلا كل نخل من نخل إلى نخل مفروض 4 أمتار، ففي كل 100 متر مثلا او في هكتار، من باب المثال مثلا في هكتار واحد 10,000 متر مربع يمكن غرسه مثلا 2000 من النخل. استفاد الانسان قد يغرس 3,000، قد يغرس 1000، المعدل المقبول علميا 2000. فبدل ان يرزون الخراص ما شابه ذلك، بدل ذلك كله يحولون الضريبة من الغلات الى الارض. وحينئذ من عدة جهات أحسن، الشخص قد يحصل أكثر. أفرضوا في هذا الأرض، هم يقدرون في هذه الأرض تصلح مثلا 1000 شجر من العنب، و کل شجره یعنی مثلا متعارفی کل شجره مثلا 5 کیلو 10 کیلو فیحسبون المتعارف یحتمل ان هذا الشخص یجید الزراعه اولا یزرع 2000 بدل 1000 يكون 2000 ثانيا بدل ان يحصل 10 كيلو يحصل 50 كيلو يعتني بالارض طرق المعلوفه فلذا ثم ثالثا وهو اهم شيء يستطيع ان يتصرف يبيع افضل صار حصره غوره اصلا يبيع كل غوره بس الزكاه تؤخذ من الزبيب كشمش به اصطلاح فإذا صار الاعتبار بالكشمش أو بسال عنق قد يطول الأمر لكن إذا صارت بالأرض وخصوصا في الأراضي تؤخذ من النقود فيعني إذا لاحظنا عدة فوائد موجودة في تحول الضريبة من الثمر ومن الغلات إلى الأراضي وبما أن أرض العراق على ضفتي دجلة وفرات وأراضي واسع جدا ونخيل وعنب وما شابه ذلك وزر وحنطة وشعير بدل أن يأخذوا من الثمار والغلات أخذوا من الأرض رأوا أن هذا أفضل حسبوا قدر متيقن لا القليل ولا الكثير فمثلا تصوروا في جريب مثلا كم كرم يكون موجود كم شجرة عنب يكون موجودة كل شجرة عنب كم تحمل مثلا خلال 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات 20 سنة أخذوا في المقدر لذلك وجعلوا على ضوء هذا المقدر بدل أن يأخذوا من العنب أو من الزبيب أخذوا من الدرهم أسهل لفرق فيما بعد يريد أن يبيع الحصرم يبيع الحصرم يريد أن يبيع العنب يبيع العنب يريد أن يبيع الزبيب كل ذلك أسهل يريد أن يغلع الشجر يغلع الشجر صار واضح فهذا في الواقع الشيء الذي حصل عند قباد والد عبيد أنوشيروان حول ضريبة ماليات من الغلات إلى نفس الأرض و وزراءه استنصحوا بأن هذا أفضل للرعيه إيدهم مفتوحة في التصرف فلذا هو أيضا مسح العراق يعني يبدو أول من مسح العراق و جعلها خراجية قباد وقبل ولادة النبي الأكبر ثم عمرا فيما بعد لما فتح العراق مسح العراق ولذا يقول وقد وقع اختلاف مفرط بين مساحة قباء ومساحة عمر بن الخطاب بلي هو يذكر يقول من غير أن أحقق العلة محل الشاهد في العبارات أنا فقط غرضي محل الاستشهاد أمر عمر ونقل الكلام أمر عمر بن الخطاب بمسح السواد الذي تقدم حده لم يختلف صاحب هذه الروايه فكان هذا محل الشاهد الذي الان هم ينفعونا مثلا الان كلامنا في ارض العراق خالية في البيوت الشيعة كذا بساتين حدائق لهم ملك لهم املا و قال لبلي فكان يعني كان ارض العراق بعد ان اخرج عنه الجبال والاودية ما بين الجبال والانهار يبدو نفس نهر دجلة و فرات لن يكون من نفس والانهار طبعا فيما بعد خصوصا البصره الان هم البصره فيه قنوات به اصطلاح کانال يسمى ذاك الزمان الانهار الصغيره المشتق هم كان يسمى نهر الان يسمى قنات الان يسمى کانال به اصطلاح لا اصلا عربيه کانال لا عرب غربي انگليزي غربي انه قنات يسمى او نهر جذابه الان يسمون جذابه في كتاب سورة الأرض لابن حوقل في القرن الرابع كان في سنة 333 يقول وفي البصر توجد جذاب الكثير يعبر عنه أنهار صغيرة اشتقوها من دجل أخرى فينقل في هذا الكتاب قبل أكثر من أهل السنة قبل أكثر يقول وتبلغ عدد الأنهار في البصرة 18,000 نهر أصلا لا أن تصور خارجين بس لا تتحمل هذا الحد إلا البصرة من القرن حتى الآن انصافا 18,000 عدد كبير اللهم الجدال الصغيرة في الحدائق مثلا وإلا انصافا عدد كبير وهذا إن دل على شيء دل على أن أطراف البصرة حتما به مقدار کف مثلا غیر مزروع ما موجود ولا ثمانیت عشر طبعا نیز قراضی ها در فی زمان عمر کلام فی ذاک الکتاب فی زمان سنه الف و مید سنه قبل هاده سنه یعنی سی سنه ثلاثی و ثلاثی خوب یعنی قل هاده کلام بله هادا محل و شاد فبعد ان اخرج عنه الجبال هادا تعمل ول اودیه ول انهار و مواضع المدن و القرى هادا محل و شاد وهذا يجب أن يكون هذا مشكل العرب من دجل أفراد هذه المراضية؟ لا إهنان ما مكتوب فعرفت النقطة؟ فمواضع المدن والقرى هذا الذي أنا سابقا كنت أؤكد عليه بأنه أصولا المدن والقرى لم تدخل في حساب المفتوحة عمتنا هذا صريح بأن مواضع المدن وخصوصا خب تعلمون أن مدائن عاصمت ایران کانت هنا کبیره و مدن صغیره و اهل و مجره خصوصا على ساحل دجله کفرفوفا و معزین تل اکبر و الاخری على ساحل فرات فل جنوب کان اکثر کوفه و غیر کوفه فمواضع مدن و القرى ستتن و ثلاثین الف الف جریب یعنی ست و ثلاثین میلیون جریب فوضع على جریب الحنت اربع دراهم لاحظو و على جریب شعیر درهمین و على جریب نقل ثمانیه نحن قرعنا من امیر و امیر اون جعل على نقل عشر جریب الکرم و شجر کرم اینه سته و یبدو ان الذین کانو هناک موجودین من غیر المسلمین و حتم الجزیت على ستمعت الف انسان مجموع عدد الذين كانوا يشتغلون في هذه الأراضي هم 600,000 وجعلهم على طبقات أين هذا العمل أقره أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ترعنا أمس عبارة قال استعملنا على أرض السواد أين هذا العمل جعلها 48 24 12 ثلاث طبقات فجب السواد 100,000 الف و ثمانیتن و عشرین الف الف درهم 128 الف درهم هادا ما اول ما اخرج آمد و قال عمر بن عبدالعزیز لعن الله الحجاج فانه ما کان یصلح للدنیا ولا للآخر اما بدیهیم فان عمر بن الخطاب جبل عراق بالعدل و النصفه 100,000 128 میلیون و جباه و زیاد 100,000 و 25,000 درهم یعنی میو خب اینه اقل من ما جمعه به اصطلاح آمد ثم بله و جباه و ابنه عبیدالله اکثر منها به 10,000 درهم 10,000,000 ثم جباه الحجاج مع عصفه و ظلمه و جبروته 18,000 درهم فقط یعنی 18 میلیون مع انه ظالمون 16,000 طبعا ولو عمر بن عبدالعزیز يقول ان الحجاج لكن يستفاد ان امير المؤمنين لما جباه كان نفس المقدار اذا صحت تلك الرواية 18 مليون الى ان بل معروف و اهل السواد قد شكوا الى الحجاج اخر العبارة خراب بلدهم فمنعهم من ذبح البقر لتكثر الإهمار فقال شاعر شكونا إليه خراب السواق فحرم جهلا لحوم البخر على عين ليس قراضي الدخول في هذا من نقل عن بعضهم قال فلان مال السواق ألف ألف ألف درهم مليار درهم مو 120 فما نقصه من ما في المن فهو في يد ما نقصه من يد ربيت مال السلطان قالوا و لیس لأهل سواد عهدون الا الحیره اذا صح هذا النقل ينفعنا فعلا لان الحیره تشمل النجف و الكوفه فیبدو ان الحیره استثنیت من الخراج اساسا الا الحیره و اولیس و بانقیا فلذلك یقال لا يصح بیع ارض سواد دون الجبل مراد بالجبل هنا الوند جبال ایران یعنی ارض العراق ماکان دون الجبل من قصر شیرین فما لانها فیعون للمسلمین عامه الا اراضی بنو صلوبا و ارض الحیره. لا نه مشکل انه هذه الخصوصیات لا نعلم بها به مقدار یمکننا اثبات الحکم شرعیه بها. فتبعین به اذن الله تعالی اجمالا ان المسلم عند السنه ان ارض العراق سواد، ارض العراق خراج، هذا مسلم. و اما عند اصحابنا فقلنا حصل الخلاف في القرن العاشر فما بعد بين اصحابنا و ذكرنا بعض الروايات الدال على انه به اصطلاح ارض العراق ايضا خراجيتون، و خصوصا المرحوم الشيخ به اصطلاح المرحوم الشيخ المحقق الكركي قدس الله نفسه روى بعض الروايات الدالة على انها خراجية، منها ما قرناها امس و ما قرناها سابقا انه به اصطلاح رواية الحلبي في الرسالة الخراجية بحسب هذه الطابع كلمات المحققي 66 فما بعد. من جملة الروايات قال عبد الرحمن بن حجاج قال سألت ابا عبد الله عليه السلام، نحن سابقا هم شرحنا ان مثل عبد الرحمن بن حجاج كان ادرك جمله من فقهاء الكوفه فنقل اختلافهم الى الامام الصادق، عده روايات موجوده مو خاصه بهذه الروايه. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مختلف فيه ابن ابي ليلى من كبار ابن شبرمه في السواد وارضه، فقلت ان ابن ابي ليلى قال انهم اذا اسلموا احرار، هذه اشارتون الى ان في ذاك الوقت اكثر من يشتغل في ارض العراق من الكفار احتمالا من المجوس اللي كانوا يسمون علوج بس. فكان ابن ابي ليلى، ابن ابي ليلى قاضي ايضا في الكوفه وهو من التابعين ادرك علي سلام الله عليه، اذا اسلموا احرار وما في ايديهم من ارضهم لهم. إن هذا الكافر إذا أسلم أولا حر ثانيا الأرض له. وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد حتى ولو أسلموا لأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، الأرض ليست لهم، اختلاف بين فقيهين معروفين من فقهاء السنة. فقال عليه السلام الإمام الصادق، هذا محلش، في الأرض ما قال ابن شبرمة، إن الأرض ليست لهم، وقال في الرجال ما قال ابن ابي ليلى، انهم اذا اسلموا فهم احرار لكن الارض ليست لهم، الارض تبقى لعامة المسلمين. البحرين عندما اسلموا بلي البحرين عندما اسلموا البداية هذا في زمان كلام، لان في زمان ارض خراجي يشتغلون على الارض، قال الارض يصير ملكا لهم، قال لا يصير ملكا لهم، صار واضح. فذكر المرحوم المحقق الكركي أيضا هذه الرواية الدالة على أن أرض العراق من أراضي السواد. وفي قبال ذلك المرحوم الشيخ القطيفي في رسالته الخراجية قدس الله نفسه في هذه المسألة عارضه بشدة، و يعني بعبارة أخرى هو آمن بأنه به اصطلاح ان الارض الخراجيه تكون لعامه المسلمين، آمن به هذا الشيء، لكن اشكاله فيها في قضيه خصوص ارض العراق. و لو تحبون رقم الصفحه تقریبا من صفحه 270 فما بعد یتعرض دارم، و خلاصة اشکال المرحوم القطیفی قدس الله نفسه في هذه المسأله ان هناك روایه كل ما غزا المسلمون بغیر ابن الامام فهول الامام، یعنی عد من الانفال، خلاصة اشکالی. و لم يعلم ان امیر المؤمنین سلام الله علیه اجازه و اذن لعمر في فتح العراق و في الفتوح و في الحروب كلها. المرحوم الشيخ الكركي قدس الله نفسه نقل امورا في صحة هذه الاصطلاح الغنيم. اولا قال سمعنا ان عمر استشار عليا، تعبيره سمعنا، ان عمر استشار علی فاشار علیه علیه علی بداله فقال هذا كان الحرب ابنه اجاب عنه الفاضل القطيفي بانه سمعنا متى كان حجه سما انسان يسمع كثير من الاشياء السماع ليس بحجه لكن انصافا موجود في روايات العامه عده روايات موجود ان علي هو الذي اشار على عمر بابقاء ارض العراق وان تبقى خراجيه هذا انصافا في روايات عندهم موجود في فتوح البلدان وفي غيره قرن صابرا ثم تمسك المرحوم الكركي قدس الله نفسه بانه يقال ان الامامين الهمامين الحسن والحسين سلام الله عليهما اشتركا في فتح العراق ثالثا تمسك بان عمر ارسل عمار ابن ياسر وهو الصحابي المعروف المعروف بانتمائه الى علي سلام الله عليه اميرا على العراق وكان هو الامير على العراق ويقول لولا الفاضل الكركي لولا المحقق الكركي يقول لولا ان علي موافق مع ذلك مثل عمار لا يذهب الى هذا المكان ولا يختار ولايته هنا وطبعا المرحوم الفاضل القطيفي اجاب اجابه واضح اولا سمعنا انصافا في روايه العام موجود ساده اسمه سماع ليس بهنجي اما اشتراك الحسن والحسين سلام الله عليهما فلم يثبت بشاهد تاريخي وهو كما قال لم يثبت انصافا و خصوصا اذا فرضنا مثلا ارض العراق فتحت في سنه 17 فان عمر الامام الحسن حدود 15 سنه عمر الامام الحسين حدود 14 سنه و 13 بعيد جدا ارسال شخص في هذه المرحله من العمر الى جبهات القتال على اي مكان الحق مع الفاضل القطيفي لم يثبت وجود الاب بل الحسن بعيد جدا بعيد كليه ما بعيد و اما ارسال عمار ظاهرا ان علی سلام الله علیه لما بایع ظاهریا مع هؤلاء خب اصحابه الخلاص عمار و ابی ذر كانوا يوافقون بحسب ظاهر مع هؤلاء لا يدل على رضا الامام صلوات الله وسلامه عليه لا يدل على ان الامام جعلها خراجيه مجرد ان عمار ذهب الى العراق واليا عليها من قبل عمر لا يكشف عن رضا امير المؤمنين بذلك هذا كله مضافا الى نقطه اخرى هذه النقطة لابد من إثباتها و الفاضل القطيفي أشار إليها بعد في تصوري لو جعل محور النزاع في هذه النقطة أفضل خلاصته أن يغار الشواهد التاريخية عند السنة وجود الروايات عندنا يعني من ينظر ذلك تقريبا يحصل له أكثر من القطع العرفي شبيه القطع العقلي الدقيق بأن أرض العراق كانت خراجية و لا إشكال في زمن عمر و عمدت بيت المال من خراج العراق 160 مليون درهم ما كان يحصل من مال ما بعد ذاك الزمن و كذلك في زمن عثمان عمدت بيت المال نحن بمناسبة شرحنا أن الزكاة من بيت المال يعني من الميزانية العامة و كذلك الخراج و أما الخمس ليس من بيت المال تقدم الكلام فيه انصافا الشواهد كثير جدا يعني لا ينبغي أن نناقش في هذه الجهة انصافا اذا اردنا الانصاف في ان ارض العراق كانت خراجيه و خراجها يؤتى الى الحكومه الاسلاميه ويصرف على عامه الناس ويوزع على عامه الناس و لا ينحصر امره في البالغ غير البالغ للاطفال سهم للنساء سهم للرجال سهم وفي زمن عمر كانت هذه السهمان حسب السابقه واحد اشترك في بعد ياخذ 5000 درهم لم يشترك في بعد 3000 درهم الأطفال 3000 درهم إلا الحسن والحسين 5000 درهم في فتوح البلدان ذكر الأسعار من كان في كذا أمهات المؤمنين خصوصا حفصة وعائشة 12 ألف درهم غيرهما 10000 درهم فمذكور السهام مذكورة في كتاب فتوح البلدان وقلنا أن علي عليه السلام لما ولي الخلافة جعل الكل واحد النساء والرجال الأمهات المؤمنين غير أمهات هو أول من نقص شهرية عائشة عثمان قامت عليه بعد عقابة الدنيا عليه. ثم علي أيضا نقص من راتبها الشهري عمر كان يعطيها شهريا 12 ألف درهم وعثمان نقصها وفيما بعدهم علي سلام الله عليه الآن كيف ما كان ليس قراضي الدخول فكان هناك الخراج يعني الشواهد لا واحد لا اثنين لا ثلاثة لا أربعة يعني الشواهد قطعية في تصورنا فلا مجال للمناقشة في في هذا المطلب اصل المطلب لا مجال مناقشه فيه في تصور را شواهد كثير جدا و كان خراجها ياتي الى الحكومه الاسلاميه و يوزع بين المسلمين انما الكلام في شيء واحد للفاضل القفيفي ان باصطلاح يلتزم به و حاصل هذا الشيء الواحد ان يقول صحيح هذا المطلب خارجا صحيح خلافنا معكم في نقطه هل ارض العراق كانت خراجيتان و امیر المؤمنین افضو بعثه مثلا ما راه عمار او حول ما صار خلیفه اگر الناس علیه ام ارض الخراج کانت من الانفال اجاز امیر المؤمنین حالا شد یعنی حتی لو فرضنا عرفت النکته الفنیه حتی لو فرضنا ان ارض العراق فی زمانه کانت خراجیه تأملو و یؤخذ خراجها لكن لا بنکته المفتوحة عن مثل خراجيتون بنقطة الأنفال والأنفال تحت نظر الإمام رأى من المصلحة مثلا من باب المثال أن هذه الأنفال أرض العراق تبقى بهذه الصورة وتوزع بين المسلمين أغرى عمل الخليفة الآن هم نتيجة شبية أغرى عمل الخليفة أمر عمل الحاكم السابق عليه كما انه بناء على صحه ما جاء في كتاب معجم البلدان اصلا هذه الارض كانت خراجيه قبل الاسلام يعني بعبارات اخرى عمر على ما قاله بعض العامه اراد تقسيم العراق على المقاتلين استطاب نفوسهم كما جاء في بعض كلماته فلما صارت الارض في يده اخذ الخراج والضريبه كما كان يؤخذ سابقا من الاراضي بدل ان تؤخذ الضريبة من الغلات الضريبة من الغلات يعبر عنها بالمقاسمة والضريبة من الأرض يعبر عنها بالخراج فهو لم يأخذ المقاسمة أخذ منه بإصلاح الخراج أخذ منه خراجا صار واضح فالنقطة الأساسية بناء على هذا في الفارق بين كلام الشيخين الجليلين الكركي والقطيفي أن أرض هو القطيفي يؤمن بأن الأرض المفتوحة عن وطن لعامة المسلمين بالكبرى يؤمن إشكاله في الصغرى أن أرض العراق ليست من المفتوحة عن مفتوحة عن وطن لكن بما أنه لم يكن هذه الحروب بإذن الإمام كان كل هذا الإمام أيما قوم غزوا بغير إذن الإمام فكل ما حصلوا عليه من للإمام يعني بعبارة أخرى حكم وحكم الأنفال فالأرض بما أن يعني أرض العراق وكذلك بقية الأراضي لا تختص أرض العراق فأرض قوم أرض خوزستان أرض كرمان فتحت من غير ابن الإمام فلما فتحت من غير ابن الإمام هذا كله للإمام ثم أن أمير المؤمنين رأى أن الحاكم ذاك الوقت جعل الأرض لعامة المسلمين وخراجها يصرف في شؤون المسلمين أقره على ذلك أما في خوزستان وفي بقية المناطق ما فعلوا هذا الشيء أيضا أقره على ذلك فعملت النقطة وعشان طبق اللفظ هذا النفوذ له خاص لفظ الإمام في حين من يقول هذا لعله كان بالمفهوم العام بفهم بالإمام الإمام موجود عمر بن الخطاب هو الإمام أسألهم هذا يكفي يريد يخرج الإمام سلام الله عليه بالرواية الناس الإنسان يروح يسرق أو اللي يروح من غير إذن إمامه المباشر لا الإمام المنصوص بهذا المعنى المعصوم هم يقول هذا غنيمته غنيمة الإمام هم ليس بإمام كيف يسمع بينه هل كان علي يشك في أن عمر ليس بإمام إن شكك احتمال أنه على إن كيف ما كان شأنه في الضلال أبين من هذا ما يحتاج له لا إمام يعني مرجع لا لا يكفي خوض لا خوض نظام الشيء على هذا الأساس قطعا بناء الشيء على أنه ليس إماما وتصرفاته غير صحيح الإمام الصادق يقول لو رجع إلى هؤلاء من القضاة قاضي له قاضي لعمر هو نفس عمر وأخذ مالا بحكمه فإنما يأخذ سحتا وحراما وإن كان الحق ثابتا لك هذا في قاضيه فكيف بأصله لا شيخ هذا المعنى لا يصح أنا كيف ما كان فإذا الصحيح أن يقال أن هذه الأرض هل واقعا علی ابن ابی طالب خلال خمس سنوات و کان یجمع له الخراج وافق على کونها خراجیتا لانها له لانها من الانفال و لذا انصافا ينبغي الاختلاف في هذه النقطه اصلا ان الارض كانت خراجیا مسلم انصافا شواهد تاریخ کثیره جدا سنوات طوال خراج العراق یجبا و یجمع و یصرف على شؤون المسلمین مثل الان ما موجود لكن سنوات طوال كانت موجوده فلا نشک فی اصل المطلب شکنا انما فی تحلیل هذه الظاهره فالمحقق الکرکی یرید ان یستکشف ان الامام سلام الله علیه فالارض خراجیتون واقعا و الفاضل القطیفی یصر الا ان هذه الغنیمه ما کانت بی اذن الامام فکله للامام و طبعا تعلمون الفارق بینهما کبیر جدا بناء على انها ارض خراجیه لا تبا لا تشترى بناء على مسلکه لا توهب لا توقف لا اصلا لا يجوز في بعض العبارات احداث البنايات والسقايات والمساجد والابنيه الى اخره هذا بناء على انها خراجیه بناء على انها من الانفال الائمه عليهم السلام منها امير المؤمنين في روايه صحيحه سيئه الفضلاء كل ما كاننا ابعنا لشيعتنا التصرفي اجازوا للشيعه فعينه بالنسبه للعراق يجوز بيعها شراءها كل شيء جائز شبيه المعدن مو المعادن للائمه مو المعادن في الانفال واذا واحد اخذ مكان فتح معدن وكذا اكتشف معدن كذا اخرج معنا يجوز له ذلك يتملك وبلد يخرج الخمس فتكون الارض العراق بناء على هذا مما بيد الائمة عليهم السلام ومنهم امير المؤمنين جملة من الائمة منهم امير المؤمنين اباه التصرف الانفال للشيعة فلا بأس بملك ارض العراق هذا طريق فارض العراق تملك توهب تشترى تباع يوقف عليها يبنى عليها مساجد حكمها حكم بقية الأراضي فالفاضل القطيفي يؤمن بالكبرى لا يؤمن بالصغرى المحقق الكركي يؤمن بالكبرى والصغرى معا يعني أن الأرض المسلوعة عن وطن لعامة المسلمين هذه الكبرى والصغرى أرض العراق هذه خلاصة البحث بين الطرفين والإنصاف لو كنا منصفين اجمالا صدور هذا من امیر المؤمنین سلام الله علیه و من الائمه و صدور کلام مثل صحیحة الحلبی مثل روایت مصعب مثل هذه روایت قرآن ابن شبرمه و ابن ابی انصافا انسان لما روایت انشاءالله قرآنها هم مرت اخرى نقراها روایت البزنتی عن رضا علیه السلام اجمالا لا اشکال فیه اصل المطلب لا اشکال فیه الفاضل القطیفی یدعی التقیه احتمال التقیه فی مثل هذه التصرفات هم وارده انصافا وارده حقا یقال احتمال التقیه فیها وارده و قد ذکرنا سابقا روایت حتی من کتب سنه ان علی سلام الله علیه لما ولی الخلافه قسم الخمس کما کان فی زمن الخلفاء و یوم سألت الباقر قلت انت خلافكم مع الخلفاء معروفون قال لم یجد بدن این اراده اصلاح نه اراد اصلاح امور المسلمين ولم يرد الاختلاف بينهم علاين هذا الاحتمال وارد انصافا علاين نحن نجد مشكلة هذا في التاريخ الاسلامي موجود وبناء على رأي الفاضل القطيفي يمكن حله على المذهب الشيعي بسهولة كثير من الاراضي اراضي واسعة فتحت وكانت محياة في الفرد لكن ما صارت خراجية الا ارض العراق هذه شبه قوية في الناس اذا فرضنا ان الارض المفتوحة عن وطن خراجیتون به طبیعتا خب کم نجیب هم خود استفاد امس اصلا قررت لکم ان السواد على قسمین العراق و خوزستان خوزستان جعله و بالفعل کده لکن صافا من جو صافا خوزستان یجر مناخ و طبیعتا مثل العراق مثل جنوب العراق فقط شد بین هما فاصله ولذا القدماء قالوا السواد سوادان سواد دست میسان یعنی دشت میشان به اصطلاح دیگه و سواد و الکوفه و العراق فلاکن خوزستان لم توش الخراجیه لا فی زمن عمر لا فی زمن الخلفا عجیب غریب یعنی انسان یتخیل این خودم کنان اشکال داریم یواش یواش عرضی کن فحينئذ الإنسان فبناء على هذا المذهب الذي أفاده الشيخ الطوسي وأكد عليه الفاضل القطيفي خلاصته أن هذه الأراضي كلها فتحت بإذن الإمام بلا إذن الإمام وكلها راجعة إلى الإمام فبعضها جعل خراجية لصالح المسلمين الإمام أقرهم بعضهم لم يجعل خراجية الإمام أقرهم فيرجع إلى نظر الإمام في ذلك الحل الوحيد لذلك يعني حتى لو آمنا بأن الأرض الخراجية موقوفة لعامة المسلمين لا تباع ولا تشترى في هل مسألة بما أنه الحروب كلها بلا إذن الإمام فهذه الأراضي كلها للإمام وقد أجاز الإمام التصرفات المختلفة بعضها صارت خراجية بعضها ما صارت خراجية على هذا المذهب يمكن الجواب عن هذا العويسة صفر من زمان أعلم حدود أكثر من 20 سنة هذا العويسة أفكر فيه أنه كيف هل أرض بالخصوص جعلت خراجية وعشرات الأراضي واسعة جدا لم تجعل خراجية عرفت بس فبناء على هذا بناء على هذا التوجيه حتی ارض العراق لم تكن خراجیه انما كان من الانفال و اذا قص اخذ امیر المؤمنین الخراج تقیه مع العام الى هذا المقدار نکتفی في الصغرى و لا نتكلم بعد حول الصغرى اكثر خلاصته انصافا الشواهد تشير ان ارض العراق كانت خراجیه و خراج ها يؤخذ حتی في زمن امیر المؤمنین و روایات اهل البيت هم تحكي هذا الواقع الخارجی هذا انصافا اجمالا لا نشك فيه فقط اختلاف بين العلمين في تفسير هذه الظاهره هل الامام اقر هذا الفعل فهذا الارض خراجيته ام الامام لم يقر هذا الفعل فكله للامام الامام هذا الوضع امن به ورضيه واقره عليه كيف ندفع صلى الله عليه وسلم